بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويعلم الله كم أنا مسرور وأنا أجلس أمام هذه الجموع الطيبة الكريمة التي تفضلت علي وعلى الدكتور الجبير وعلى الأخ علي، وجاءت من تلقاء نفسها، لم تقطع تذاكر، وليس في الجلسة ما يوزع على كل واحد من تلك الغنائم. جاءوا مستبشرين، متفائلين، محبين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزانكم يوم القيامة. نحن أحوج ما نكون إلى الحسنات، إلى الرحمات، إلى رضا رب العالمين. هذا المجلس الكريم الذي يقول فيه في الطريق يا أخوي علي، بعد الصيف ما راح، الحر موجود، الله يعين الناس قاعدين، ومن الناس من هو يجلس أمامي، سواء شباب صغار أو كبار أو نساء أو رجال، وقاعدين يا دكتور خالد الجبير وهم يسوون هكذا يفون. زين، ليش؟ لأن الهواء وقف، بينما حنا جايين من طريق كان الهواء متحرك، الجو ساكن، لا يعزينا في مثل هذه الأجواء الطيبة المستنيرة رغم الرطوبة القليلة والهواء الهادئ إلا هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والكلمات للصالحين والإرشادات للمحبين. إحنا جالسين ليش يا جماعة؟ جالسين نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. قلت للدكتور جبير وهو جاي من المطار بالتليفون، قلت له يا دكتور خالد، ترى عندي من وصل رسالة انك احيانا تشد على الناس، ها، وخفف عليهم، ترى هذا سوق موجود مشكل، ما هو جلسه خاصه يعني مجرد مطاوعه ولا معهد ديني ولا كليه شريعه. فقال لي رايا ربما يضمنه في حديثه، الا انني عندما اغلقت التليفون تذكرت كلمه للاديب الكبير مصطفى صادق الرافعي يقول فيها: الموده القوية تتحمل العتاب والمساءلة لتثبت أنها قوية. المحبة القوية، المحبة المخلصة، المحبة لله، تتحمل أن يجيك الواحد يقولك ايش فيك أنت؟ ما تفهم؟ ايش الكلام اللي قلته أمس في السوق؟ حيب عليك يا أخي، في ناس ما تفهم الكلام هذا، بعدين تقول كلام عام يفهمونه غلط وتجيب بعدين. أنا أحب هذا الإنسان، ليش؟ لأنه قريب مني وصارحني. أما الذين يمدحونه فكثر، لأن أعلم من نفسي ما لا يعلمه الناس. إحنا جايين كل واحد له طريقته في الوعظ، وكل واحد له أولوياته، والقرآن والسنة والدين فيه ترغيب وترهيب، وكل له مداخله ومنهجه. الدكتور الجبير أيضا يقول لي: أنتوا ترى ما قط مرة جيتكم في ركاز وسويت محاضرة خليتوني أكمل محاضرتي، دائما ورقة وخلص الوقت، وأنا أحب أخدم موضوعي. وطبعا الإنسان اللي يحضر وجاي يجمع بالطريق وتذاكر يعني وسفر وقعد ووقت وتأجيل أعمال، وده يقول كم اللي عنده ولا شهده جاي أنا. لكن محكومين في الزمن، محكومين بالتسجيل التلفزيوني، محكومين بالاستئذان من السوق في الوقت المطلوب، محكومين بأشياء كثيرة. طيب، احنا رح نتيح الفرصة الكبيرة، وأنا ما لي كلمة إلا هذا التمهيد، لكنها بما أننا نتكلم عن خواطر، هي عبارة واحدة وقصيرة بين يدي رمضان، ستسمعون الآيات والأحاديث والقصص من الدكتور، لكن عبارة قصيرة. كنا في السيارة فكان أخونا لثويني يطلع علبة العطور وقال: تعطروا يا جماعة. فقلت له: ذكرتني بكلام الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه عندما يقول: تعطر بالاستغفار، تعطر بالاستغفار، يعني يا ابن آدم تعطر بالاستغفار، فقد فاحت منك رائحة الذنوب. نحن في تمهيد وأيام مقبلة لهذا الشهر الكريم، جئنا في هذه الحملة لكي نقول: بدلها يا مسلم، بدل السيئات بالحسنات، بدل العقوق بالبر، بدل الشرك بالتوحيد، بدل المعاصي بالطاعات، بدل كل آفة بكل حسنة. محد ما يقدر يبدل، المسألة بيدك، وتأخذ الوسائل والأسباب اللي تساعدك ويلا نبدأ يا شباب ويا بنات ويا أباء ويا أبناء نبدل كثير من العادات السيئة. يا أخواني اليوم يعطون دورات تدريبية، يمكن بعضكم كيف تغير من سلوكك والعادات السلبية والعادات، دورات تدخل عليها بفلوس تدفع مئات الدنانير. القرآن جاي من أجل يوفر عليك هالفلوس ويقول لك المسألة بيدك، وتبدأ بالاستغفار والتوبة الصادقة. يكفيني هذا المختصر الموجز بين يدي أخونا الضيف المحاضر الدكتور خالد الجبير، فليتفضل مشكورا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أفضل خلق الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم يا ربي يا كريم، ربي يا عليم، ربي يا رحيم، ربي ربي ربي أصلح نيتي ونواياكم ونواياكن أجمعين، واصلح ذريتي وذراريكم وذراريكن أجمعين. اللهم ربي يا رحمن، ربي يا غفور، ربي يا منان، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم واعف عنهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم عني وإياكم وإياكن على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ربي يا عظيم، ربي يا منان، ربي يا رحيم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي اغفر لي وكل من حضر وكل من سمع وكل من كان في هذا السوق يتسوق وكل بائع في هذا السوق. اللهم تولهم أجمعين، اللهم اغفر لي ولهم أجمعين. اللهم ربي لا إله إلا أنت، فرج هموم الحاضرين والسامعين والمؤمنين. اللهم فرج همومهم، يسر أمورهم، اشرح صدورهم، اعلي ذكرهم، تولهم في دينهم ودنياهم. ربي هؤلاء أمتك، ما جاءوا إلا لك، لا يريدون إلا رضاك، لا يريدون إلا رضاك، لا يريدون إلا أن تقول لهم قوموا قد غفرت ذنوبكم، أجيبت دعوتكم، أعطيتهم ما تريدون، وأنتم الذين لا يشغل جليسكم بكم فهو معكم حتى وإن كان مارا بهذا السوق متسوقا. اللهم ربي، اللهم ربي، اللهم ربي لا إله إلا أنت. اغفر لكل من حضر واعطه سؤله، ارفع قدره، يسر أمره، اشرح صدره، اعلي ذكره، توله. ربي اجعل نصيبنا من حر يوم الحشر ما لقيناه من هذا الحر في هذه الساعة. اللهم ربي، ربي إن من عبادك في حق قد اشتد به الحر. ربي فيسر، فيسر، يسر، يسر له هذا اللقاء، وارسل عليه هواء من عندك من الجنة يا رب العالمين، واجعل حظه من الحشر هذا الحر والعرق يا رب العالمين. اللهم ربي تقبل مني ومنكم أجمعين، اللهم تقبل مني ومنهم أجمعين، اللهم تقبل مني ومنكم أجمعين. إخواني أخواتي، قلبي الأمان، الأمان، أمان من ماذا وأمان لماذا ومن أجل ماذا، وكيف نأخذ هذا الأمان وكيف نعيشه وكيف نحتويه وكيف يحتوينا. أمان عجيب، أمان عجيب من ربي لا إله إلا هو، في آية عظيمة أنزلها ربي ولكم ما أنزلها إلا لهذه الأمة. أمان أبشروا به وتباشروا، أمان عظيم أمان. كنت في المسجد في صلاة الفجر، بعد الصلاة جاني واحد قال لي: يا دكتور، أنت خالد الجبير؟ قلت: نعم. قال: أبيك؟ قلت: أنا أبيك بعد، لكن عطني 10 دقائق أقول أذكاري وأجيك. قال: يا دكتور، أنا شايل الرياض فوق رأسي. قلت: أنا أبيك بس 10 دقائق، عطني أخلص أذكاري وأجيك. وخذ هالكلمات قلها لين أجيك. شفت العمود هذاك؟ اقعد تحته. فعلا راح. بعد 15 دقيقة تقل أو تزيد رحت له، قلت: نعم. قال: نعم. قلت: أنت اللي جايني؟ قال: يا دكتور، والله أني شايل الرياض فوق رأسي، لكن سبحان الله هالكلمات اللي عطيتني فرج الله بها أمري، يسر الله بها أمري، أعانني بها. يا دكتور، أنا وين هالكلمات عني؟ قلت: طيب وش عندك؟ قال: سلام عليكم، عرفت دائي ودوائي، مع السلامة. تعال. قال: خلاص، سلام عليكم. آية عظيمة في كتاب الله، آية سميتها آية الأمان، لو طبقتها أنا والمقصرين أمثالي من بينكم لشعرنا بأمان عجيب، أمان في هذه الدنيا إلى أن تغرغر أرواحنا ثم تخرج وهي في أمان أيضا. أمان عجيب أنزله ربي لي ولكم، بس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بس في كتابه، فقط لهذه الأمة. آية: لو كانت جمادات الكويت تسمع لاندكت وأصبحت رملا. آية عجيبة غريبة. آية أنا نايم عنها 40 سنة ما علمت أنها في كتاب ربي إلا في شعبان المنصرم، يعني من سنة أقرأها، بل كنت يا أخوان وأخوات حافظها وحافظ الصورة التي هي فيها، ومع ذلك ما علمت أنها آية الأمان، وما علمت ما فيها، وما علمت ما محتواها، وما علمت ماذا يريد الله، ما هي الرسالة التي لي من ربي لا إله إلا هو ولأمة محمد. كنت في العيادة، جاني أحد طلبة العلم المشهورين، قال: يا دكتور، أنا عندي مشكلة عظيمة، عندي ضيقة في النفس، عندي كتمة، عندي مع الكتمة ذي يجيني خفقان أحيانا، محاضرة ما قدرت أكملها، في المحاضرة في الكلية لازم أوقف، أدخل المحاضرة وأنا مدفوف، ضايق صدري، دايم ضايق صدري، خفقان عجيب يجيني. فحصته، سويت له كل شيء تتوقعون ممكن يسوى الواحد يشتكي من عنده في صدره أو في قلبه، كل النتائج سليمة 100%. شفته بعد 2 أسبوع قلت: يا شيخ، ما عندك شيء، لكني بعطيك حبيبات من صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما صيدليتنا في المركز ما لك علاج فيها. قالوا: وش الحبيبات؟ قلت: حبيبات تأخذهن تستعملهن، أول ما تجيك الحالة بأمر الله سيفرج الله همك. راح عطيته الحبوب وراح بن. رأيته بعد 3 سنين في الجبيل، قلت له، قال: يا دكتور، تذكر يوم أني أجيك؟ قلت: نعم. قال: عطيتني الحبوب ذيك؟ قلت: نعم. قال: يا دكتور، سبحان الله، من أول ما استعملتها وما عد أشتكي من شيء، وإن رجع لي ما رجع، فأنا يا دكتور مجرد أني أبدأ فيها إذا بربي شرح صدري ويسر أمري وأنزل علي طمأنينة عجيبة غريبة. آية، آية الأمان هذه يا أخوان يا أخوات، آية عجيبة، هي من ربي يقول لي ولكم ولكن نحن في أمان، والله في أمان، وتالله في أمان، وبالله في أمان، ما دمنا ملتزمين بما فيها. آية عجيبة جدا، عجيبة بل غريبة بل عظيمة. بل إذا كان المسافر يأتي بهدايا فما أعظم هدية أبثها إليكم هذا اليوم، هدية عظيمة لا تحتاج إلى ورق لتلف فيه، لأنها من القلب إلى القلب. يوم الخميس العصر كان ضايق صدري، خرجت من المسجد وأنا قد تكالبت علي الدنيا وضاقت بي الدنيا بما رحبت، وضاقت بي نفسي. خمسة ليس واحد، خمسة يا أخوان وأخوات، خمسة أشخاص من علية القوم يريدون النيل مني ويريدون أن يزحزحوني من ساحة جراحي القلب ظلما وعدوانا. ماذا أعمل؟ شو سوي وأنا خارج عقب صلاة العصر يوم الخميس؟ أذكرها إلى الآن وأنا في ضيق لم يعلمه إلا ربي، لأني لم أشتكيه لأحد، حتى أم محمد لا تعلم بالقضية. خرجت كنت في خاطري بعد ما دعيت، بعد ما ذكرت دعاء الخروج من المسجد، هل حين أنا أقول للناس الأدوية وأنا أحتاج للدواء وما سويته؟ فبدأت في كلمات عجيبة غريبة. أمان أخواتي أخواني، والله ما وصلت بيتي أو ما وصلت عتبة بيتي وأنا بدخل المفتاح بفتح إذا بي قد انقلبت شخصا آخر، فتح الله على قلبي، يسر الله أمري، شرح الله صدري. ومع أن القضية ونسيت القضية تماما، ومع أن القضية مكثت سنتين إلا أنها إذا أنتم حاسين بها فأنا حاسبها، إلى أن بعد سنتين أراحني الله منهم، فمات واحد ونقل الآخر وأحيل الثالث على التقاعد وسكت الرابع واعتذر الخامس، فأراحني ربي منهم جميعا. لكنها هذه الطمأنينة وهذه العجيبة، آية الأمان، وهذه آية عجيبة يا أخوان، آية الأمان، أمان عظيم يقول الله فيها سبحانه وتعالى: أخواتي تكفون، تكفون أخواتي، أخواتي أخواني تكفون. نبي نسمع هالآية بقلوبنا، تراني أنا 40 سنة أقرأ هالآية، بل إني حافظها، حافظ الصورة اللي فيها، والله ما قرأتها بقلبي إلا في منتصف شعبان 1427 من سنة مضت، لكن اليوم نبي نقرأها بقلوبنا، ننقشها على صدورنا، نضعها في بين أعيننا. يقول الله فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وهم يستغفرون، وهم يستغفرون. أبشروا، أبشروا يا أخوات، أبشروا يا أخوان، لن تعذبوا، لن تعذبوا وأنتم مستغفرون. أمان من ربي لكم في هذه الدنيا ألا تعذبوا ما دمتم مستغفرين. إذن هذا الأمان الدنيوي أمان من ماذا؟ ها يا أخوان وأخوات، أمان من ماذا؟ جلست على هذه الآية أفكر، فوجدت أن فيها هذا اللي أنا أخرجته، خمس أمانات من ربي لي ولكم. ولو جلست أنت يا أختي أو أنت أو أي واحد من الأخوان يمكن استخرج 2 أو 3 زيادة، بل 10 بل 20. فما هو أول أمان من ربي لي ولكم؟ ايش توقعون أول أمان؟ ماذا أمان من ماذا؟ أمان من ماذا؟ ها يا أخوان وأخوات، أمان من ماذا؟ أمان من ماذا؟ كل كما قال شيخنا، كل واحد يجاوب له هدية قيمة من الأخوان في السوق. أمان من ماذا؟ تفضل. أي عذاب؟ حنا تونا في الدنيا وشو دين الآخرة؟ تونا أحياء ونبوك في الدنيا، تونا ما بعد متنا. ها؟ إيه بس ما بعد متنا، وشو اللي تموتنا ونبوك؟ لسه قدامي أنا وياك عمر بأمر الله، أسأل الله يجعله في طاعة والسامعين. ليش تموتنا ونبوك؟ خلنا متفائلين. أنا إن شاء الله لن أموت إلا بعد سنين عدة، أنا ومشايخي وأنتم في الدنيا. هذه آيات. نعم، الهم والفقر. الفقر لا، لأنك ترى رخص شخص يصلي ويصوم ومن أعظم المستغفرين، وقد يكون من أفقر الناس، صح ولا لا؟ رأيت ولا ما رأيت؟ نعم. ها؟ من الهم، من شيء أعظم من الهم. نعم تفضل، بعيد أنت. رفع الله قدرك، يسر الله أمرك، شرح الله صدرك، أعلى الله ذكرك، جعلك مباركا، نفع بك الأمة، أعز بك الكويت، وأعز الكويت بأهلها رجالها ونسائها. الأمان الثاني أعز بك مصر. أنت من مصر؟ يمني. الله قد أعزكم الله بثنتين، أنكم أحب الناس إلى الله. أحبك الله يا شيخ. الله يغفر لك. أخواني، لضيق الوقت، وتذكرت أن الإخوان مهددين قبل، فلن أجعلها أسئلة إلا في الأخير. أول أمان عجيب عن ابن عباس موقوفة، روى الحاكم وصححه الذهبي، قال: إن لهذه الأمة أمانين، أمان قد مضى، أمانين من قوارع العذاب ومن المصائب ومن عذاب الله لهم. أمان قد مضى بموته صلى الله عليه وسلم، وأمان باقي إلى يوم القيامة. وقد روي هذا الأثر أيضا عن أبي موسى الأشعري مثله، وعن قتادة رضي الله عنهم. فأنتم يا أمة الإسلام، نحن لن نموت بكوارث، ولن نموت موتا جماعيا، ولن نهلك، فأبشروا وتباشروا، لأننا مستغفرون. وهذا وعد من الله أن هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة، ولن تعذب ولن تهلك. فهذا أول أمان. الأمان الثاني وشو؟ الأمان الثاني أنا أجاوبه لضيق الوقت أيضا، وهو أمان من ربي لي ولكم، لك أنت وانت وانت وانت، أن كل من يصاب بابتلاء في نفسه أو ماله أو جسمه أو جسده أو ولده أو زوجه وهو مستغفر، ليس نقمة وليس عذاب، إنما هو رفعة له، هو رفعة له، وهو خير له. وعجيب ربي أنه ما أنزل ابتلاء إلا أنزل معه ماذا؟ أنزل معه ماذا يا أخوان وأخوات؟ أنزل معه الصبر مقرونا. زميلة من زميلاتنا يا دكتور خرجوا أبناءها مع زوجها فماتوا جميعهم في حادث، فظن أننا تبي تموت انتهى، ما عاد كل أبناءها ماتوا وزوجها وانتهت. ثلاثة أيام العزاء ومعها أسبوع ثم عادت تعمل المستشفى كأن شيئا لم يكن صحيحا، عندها حزن لكن رجعت تعمل طبيعيا. من الذي أنزل عليها ربي بلاء وأنزل معه صبرا؟ فربي يلطف بالقدر إذا قدره. ليش؟ لأنه هو اللطيف. لكن السؤال اللي عليه جائزة، ليش المستغفر ابتلاءه يكون رفعة له؟ ليش المستغفر يكون ابتلاءه رفعة له وليس نقمة؟ ليش المستغفر ابتلاءه ليس عذابا له؟ يا أخوان تفضل تفضل. ها؟ الصبر لا. ليش المستغفر يا أخوات ليش المستغفر تفضل؟ لأن ما عنده ذنوب. نعم تفضل. لأن ما عنده ذنوب يعذب بها، هذا يستغفر أول بأول فما عنده ذنوب يعذب بها، فالمستغفر منظف. روي عن أهلا وسهلا، اسمعوا هذا الحديث العجيب. إذن الأمان الثاني أنه لن يعذب عذابا، لن ما أصيب به من ابتلاء ما هو إلا رفعة له وعز، لأن أصلا ما عليه ذنوب لأنه مستغفر على طول. الأمان الثالث هو أمان عجيب ليس إلا هذه الأمة، ليس إلا لهذه الأمة. أمان الأمم الغربية والشرقية غير المسلمة تدفع فيه ملايين، دروس دورات وما وجدوه. بل أن يا دكتور محمد والكلام للجميع، باحث غربي كافر بريطاني قال إن لدى المسلمين كلمات يقولونها لو رددوها لما أصيبوا بمرض في القلب، بأمراض القلب لأصبحت عندهم قليلة جدا، وهي كلمات ليست إلا للمسلمين. وأورد هذا أنها من يقولها فهو يصاب بشيء عظيم من الأمان. ايش توقعون وش الأمان هذا بسرعة عشان ما نتأخر؟ ايش نسميه الأمان هذا؟ ليس إلا لأمة محمد. أمان ايش؟ ها؟ أمان ايش؟ تفضلوا نبوك. نعم يا بابا. ها؟ أمان اسمه له اسم، الأمان كان عندي مريض عنده حوالي 4 بليون أو 3 وعنده 5 حبوب يدور هالأمان، ومع ذلك ما ينام الليل وقلق في النهار. قلت له يا أبو فلان عندي لك كلمات لو تقولها ريحك ربي، كلمات أمان عجيب يبحث عنه أطباء النفسيين بتفاني. إيش اسمه الأمان النفسي؟ نعم تفضل. اللي قالها يجي، اللي قال نفسي. إذن الأمان النفسي هذا أمان عجيب، أمان عجيب يا أخواني. اسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول. يقول إنه ليغان على قلبي، هذا مين؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ليخان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم والليلة 100 مرة. هذا الرجل اللي جاني في المسجد وقال لي شايل الرياض كلها فوق راسي، وش كان عنده؟ ايش قلت له؟ قلت له قل ربي اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم. قلت له استغفر الله الذي، قلت له قل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 100 مرة لين اجيك. قال لي يا دكتور لما وصلت 40 شرح الله صدري ويسر الله امري. طالب العلم اللي جاني وقال لي في المستشفى ماذا قلت له؟ قلت له يا شيخ قل ربي اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة كل ما جاءت ضيقة الصدر، فيقول شرح الله بها صدري ويسر الله بها امري. انا لما خرجت يوم الخميس من البيت من المسجد ضايقا صدري، قد تكالبت علي الامور وضاقت بي نفسي، ماذا قلت؟ من المسجد الى البيت قلت استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ما وصلت بيتي الا وقد تبدلت حالي. لكن السؤال يا أخوان، ليش الكتمة؟ ليش الضيقة هذه؟ ليش يا أخوات يجينا ضيقة يجينا كتمة؟ وليش تروح بالاستغفار؟ ليش؟ اسمعوا كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة، فإن نزع واستغفر صوقلت صوقلت صوقلت، يعني نظفت. كنت أدعي أن أول من قال أن الاستغفار هو دواء أنه أنا، فإذا بي أجد أن جل الصحابة قد قالوا بالاستغفار. قتادة رضي الله عنه يروي عنه الحاكم وافقه الذهبي، يروي عنه الحاكم موقوفا وافقه الذهبي، قال إن في هذا الكتاب، يقصد القرآن، داءكم وهي الذنوب، وفيه دواءكم وهو الاستغفار. الأمان الرابع ما هو؟ قالها أحد الإخوة هناك، وهو أمان من الشيطان. جاني واحد من الإخوان قال لي يا دكتور الشيطان مرة يرفع بي فوق تقي من الأتقياء، وإن ذا العالم ما صلاة مهم مثلك، ومرة ينزل بي سافل سافلين، استغفارك ما يقبل، صلاتك ما تقبل، أصلا ما في خشوع، ما في، يعقدني. ومرة يسألني وين ربك؟ وين أصلك؟ وين أنت؟ من خلق ربي؟ من جاب ربي؟ عقدني ذا الشيطان بوساوسة. قلت له تبي تترك الشيطان والشيطان يتركك؟ قال نعم. قلت إذا جاك سواء رافعك فوق ولا منزلك تحت قل هذه الكلمات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات. شفته بعد مدة قلت له ها، يضحك، قلت ايش فيك؟ قال يا دكتور إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبديت استغفر مرة واحدة جاني شيء يقول لي لا تكمل أوقف. قلت وقف؟ قال لي، قلت هذا الشيطان الله يهديك. قال يقول لي خلاص وشال عني الوسواس. قلت الشيطان يلعب عليك مثل ما كان يلعب علي. أنا نفس الشيء، أنا قلت لك الكلام بشوف الشيطان يلعب عليك مثلي ولا لا. أنا نفس الشيء إذا وسوس لي الشيطان بأي وسواس جيت بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جاني قال لي لا تكمل الوسوسة شلناها وما عاد في شيء، وقف وشو له تكمل ما عاد له داعي. قال اثري انا وياك سوا. قلت انا وياك سوا والشيطان واحد اصلا. لكن تدري ليش ما يبغانا نكمل؟ قال لا. قلت لان حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. فالشيطان ما يبيك تكمل ثلاث عشان ما تغفر ذنوبك وتصير فارا من الزحف. اخواني اخواتي، شيء عجيب، شيء عجيب، ومحاورة عجيبة. تدرون بين مين ومين؟ تتوقعون بين مين ومين المحاورة؟ بل تحدي بين مين ومين، تحدي عجيب. من تتوقعون بين مين ومين؟ تحدي بين الشيطان وربه، وأن له أن يتحدى ربي. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال قال قال قال قال, قال, قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن إبليس قال: بعزتك ما أزال أغوي ابن آدم ما زالت أرواحهم في أجسادهم، أسأل الله يجعل بيننا وبينه سدا وأن يكفينا شره بما شاء. ما أزال أغوي ابن آدم ما زالت أرواحهم في أجسادهم. فرد الله عليه فقال له: وبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، وبعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، وبعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني. قم يا الشيطان سوي اللي تبي. هل تعلمون لربي سميا؟ هذا ربي يريدني أنا وأنتم بس نقول أستغفر الله فيأتينا الخير كله. إذن الاستغفار أمان عجيب من الشيطان. اللي يحرق الشيطان يا أخوان وأخوات الاستغفار. إذا أردت أن تحرق الشيطان استغفر. شيء عجيب لهذا الاستغفار. الاستغفار الخامس، الأمان الخامس، هو أمان عجيب وغريب. أمان عجيب، لكن لن أقول لكم إلا ما عايشته في العمليات، وعايشته في السيارة، وعايشته في كل مكان. عجيب هذا الأمان يا أخوان، أمان خامس تتعجب منه. ولو أنا وانتي، ولو أنا وانت، ولو أنا وانتي، كلنا تذكرنا هذا الأمان العجيب واستغفرنا في الحالة اللي بقول لكم عليها، والله وتالله وبالله لتنزل علي وعليكم السكينة والطمأنينة ويعينني وإياكم على أمورنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيش تذكروا فإذا هم مبصرون. والله يا أخوات، والله يا أخوان، والله يا أخوات، إبصار عجيب. أحيانا وأنا أعمل عملية يأتيني ما يأتيني، أما عرق ما شفته انقطع، شيء تلخبطت عندي أمور، شيء ما حسبت حسابه صار. أخواتي أخواني شو سوي؟ أولول أصبعي ذا أحطه على المكان العملية اللي فيه المشكلة وأقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا. أخواني أخواتي، ما هي إلا ينزل الله ربي علي السكينة والطمأنينة ثم يعينني فيبصرني أو يبصرني بما سأعمل وأعمل الشغل وأصلح ما صار، والمساعد اللي معي أحيانا ما يدري وش الطبخة ولا حس بشيء ولا أحد درى. تعرفون كثير من الجراحين يعرق، هات السكين هات كذا، ويلعن يشتم لأن عنده مشكلة، يا أخي أنت اللي سويت كذا عطني، لا ميب هذه، ثم يرميك باللي في يده ثم يتنرفز ثم يضيع ثم يروح ثم يجي. ليش؟ لأنه نزغه الشيطان. الشيطان لا يمكن أن يأتيني ويأتيكم من قوة، يأتيني ويأتيكم من ضعف، والغضب هو أعظم مدخل لدى الشيطان. تصك عليه بالاستغفار والذكر. جاني واحد كان يشتغل في سوق من الأسواق الكبيرة، الهايبر ماركت هذه اللي الآن انتشرت عندنا، قال لي يا دكتور قبل الأذان بعشر بسبع دقائق أنجن تطلع لي قرون. راعي الفلوس اللي حاسب تعال يا، هو طبعا مشرف عام على السوق، تعال خذ فلوسك. الزبون بيروح يجيب ريال بيبسي، المنظف يقول لي وخر بنظف المنطقة اللي انت فيها، رجل الهيئة سكر يا أخي سكر الله يحفظك قبلك تتأخر، في العالم كله ضدي، أنجن أنهبل. أسوأ وقت في حياتي هذه السبع دقائق قبل الأذان. قلت له تبي أمورك تهدأ؟ قال نعم. قلت إذا اشتدت بك الأمور قل استغفر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث، سترى عجبا. شفت بعد فترة قلت ها؟ قال يا دكتور سبحان الله، أول ما أقولها ينزل ربي علي السكينة والطمأنينة، وينزل علي إبصار عجيب، شيء عجيب ينزل علي وأحل قضاياي. فأصبحت يا دكتور أسعد وقت عندي هذا الوقت، لأني أكثر منهم في الاستغفار وربي سبحانه وتعالى ييسر لي. الواحد مننا يمكن عندكم في الكويت هنا السواقة عندكم منضبطة، لكن عندنا في الرياض السواقة الله أعلم بها، وانت تسوق من ستة أسابيع كانت راكب مع واحد من الإخوان، وواحد ضايقه بالسيارة في الحقه لعنه وشتم يبن حنا اتق الله استغفر، قال لا لا بوريكو ويلحقه، وذا يمشي وذا يمشي إلى ما وقفه، فتح الشباك هذا المسكين اللي نلحقه نظر إليه وهو ذا يزبد ويلعن، قال أنا معاق ما لي رجول، يا أخي تبي تموتني، السيارة ما تمالكت راحت مني. فنظر إلى نفسه وندم، قلت شفت لو تبعت كلامي تعوذت من الشيطان واستغفرت ما كان هذا. أخواني خذوها مني، والله يا أخوان وأخوات ما يضايقني واحد وأنا سوق ولا في أي مكان أو في أي زمان أو في أي وين ما تلاقي، لكن أذكر السيارة هنا، لأني مجرد أنك تمسك المقودة بيدك وتقول أي واحد يضايقك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث يا أخوات ثلاث، ثم تقول الله يغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، شيء عجيب ينزل عليك سكينة وطمأنينة ما تتخيل. وش واحد من المحلات اللي يرسل رسائل السريعة هذه، وكان الساعة 11 وربع أو 11 ونص بالليل، وهذولا يسكرون في الرياض 12 ما عاد فيه ولا محل فاتح، فكنت أنا جاية بس تنطرد لي، فلقيت واحد شاب عمره 24-23 سنة بيرسل هدية عبارة عن ما أدري شيء، هدية وبس. الواحد بيتزوج بكرة ويبيها توصل الطائف قبل زواجه، ولا ما تنفع إذا تزوج؟ لا، الهدية ما تنفع. المهم الرجال ذا جايفه كذا في يده، قال له العامل الموجود: أخي حطها في كرتون وجبها. قال: حطها في كرتون، أنت شغلتك إيش؟ وقعد دخل فيه: أنت يا اللي ما تفهم حطها أنت. قال له: شوف، لا تطولها ولا تقصرها، حطها في كرتون أوديها لك، ما تحطها انقلع. تلاقطوا، هذا يسب وذا يلعن وذا يشتم وذا. المهم أنا قلت للوليد هذا أبو 23 سنة: يا أخي، ما رد علي، يا فلان، ما رد علي، يا لو سمحت، ما رد علي، أقول، ما رد علي. قال: أنا مطوع، أتركك من المبصاحي، شبي أكيد بينصحني، يا لو سمحت، ما رد علي. قلت: أطقه، يا أخي، ما رد، ما ينافخ وشتم ويقول إلا تأخذه. قلت وناظر كذا من وراء المكتب ولقي كرتون وراء، قلت للعامل: أخي لو سمحت. ضحكت فيه ضحك ابتسامة هذا كبرها، ودعيت له، طيبت خاطره: لو سمحت ممكن تعطيني الكرتون اللي وراك؟ قال لي: تفضل، حطه قدام. واخذ هدية الرجال، الرجال ما عاد سكت، واخذ الهدية ودخلها في الكرتون وتدخل كأنها مقيوسة عليه، وسكرها. قلت: أخي الحين ممكن تأخذها؟ قال لي: أخذها. قلت: تفضل. حاسب الرجال، حاسبه، دفع الفلوس. بعد ما انتهينا قال: يا أخي أنت تصلح مدير المحل. قلت: لا والله، أنا ماني بصلح مدير محل، لكن أنا في كلمة لو قلتها له انتهت قضيتك. أستغفر الله يا وليدي، الحين لو أنت تجادلت أنت والرجال هالعامل، وين تبي تودي هديك؟ قال: برميها في الزبالة، لأن كل محلات بتقفل ولازم توصل الظهر للرجال. قلت: طيب، علم نفسك. الإنسان إذا كان له حاجة لازم يكون مؤدب. أخواتي، أخواني، كيف نبدل سيئاتنا حسنات؟ تبون تبدلونها؟ خل استغفر الله الأمان، أمان عجيب، أمان لك في الدنيا وأمان على حسناتك ما تضيع، وأمان أن تبدل سيئاتك حسنات. إذا أردت أن تبدلها فارفع شعار أستغفر الله في كل شارع، وانت تسوق السيارة، وانت رايح يمين، وانت رايح يسار، وانت رايح المكتب، واحد جاء صجك، واحد جاء لجك. إذا وجدت أنك نزغك الشيطان وبدت عيونك تطلع وذانك تكهربت وبدت شيء يدور في صدرك وبدأت تقول، قبل ما تقول قل استغفر الله، ستجد شيء عجيب. أخواني أخواتي، هذا الأمان أمان عجيب، لكن كيف نعيشه؟ هذا الاستغفار كيف نعيشه؟ هذا ما سمعتموه هو مقدمة لمحاضرتي، أما محاضرتي فسأقولها في المرة الثانية. تبون أكمل أقول لكم المحاضرة ولا نكتفي بالمقدمة؟ هم اللي يقولون كمل. ها، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أراحكم أبي أمامة رضي الله عنه، فلخص بقية محاضرتي عشان ما يزعل شيخي في حديث عظيم مع قصة، لخص التلخيص عجيب. أبي أمامة كان قاعد في المسجد رضي الله عنه، فدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، قد أصبت حدا فطهرني، قد أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء مرة ثانية، قال: يا رسول الله، قد أصبت حدا فأقمه علي. فسكت، ما رد عليه. قال: يا رسول الله، قد أصبت حدا فأقمه علي. فسكت فلم يرد عليه فأقيمت الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فتبعه الرجل فيقول أبي أمامة فتبعتهما لأسمع ما يرد عليه صلى الله عليه وسلم. فاستوقف الإعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أصبت حدا فأقمه علي. قال ألم تتوضأ في بيتك فتحسن الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم جئت في المسجد فشهدت معنا الصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال اذهب فقد غفر حدك، ما عاد عندك شيء، إن صليت قد غفر حدك. أخواتي أخواني انظروا إلى رحمة ربي، رحمة ربي عجيبة غريبة، يريد أن يدخلني وإياكم الجنة، ما خلقني وإياكم إلا لها، لكن يدخلنا بمزاجنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الحمد لله أنهم سبعة اللي هنا. هذا الرجل يا أخوان صاحب صلاة، يصلي كثير قيام ليل، يجلس شروق في الصلاة، الصلاة الخمس المسجد 12 راتبة الضحى، ما في صلاة إلا يصليها فيدخل الجنة ويحب الصلاة. تقول له صم، يقول الله يا أخي أنا عندي حموضة وعندي كذا، يا الله إني صم رمضان والله يا دكتور. يحب الصلاة لكنه لا يستطيع في الصيام، أو الصيام ثقيل عليه، أو عنده حموضة، أو الشيطان ثقل عليه، يدخل الجنة بماذا؟ بصلاته. طيب هذا صلاته، يصلي في صلاة المسجد صلاة الخمس بس ما في غيرها، لكنه صاحب صيام، يصوم اثنين خميس يوم ورا يوم، صيام النفل كلها رمضان، ما يخلي صيام إلا يصومه، يدخل الجنة بماذا؟ يحب الصيام، يدخل الجنة لأنه صوام. هذا صلاته طيبة، يصلي الصلاة الخمس المسجد لكن ما يزيد، صيامه معقول، يصوم رمضان، يصوم أحيانا النفل، لكنه بارا بأمه، بارا بأبيه، بارا بأهله، يدخل الجنة بهذا البر العجيب. هذا عجيب. اليوم وأنا في الطيارة وجاب لي المضيف الأكل، وأكل عظيم، عقب ما أكلت وشبعت ناديت المضيف، قلت له يا أخي لو بسألك سؤال عندك دقيقة؟ قال لي أقعد أقعد، ومن فضل الله أن الكرسي اللي عندي فاضي. المهم قلت له يا أخي ربي ليش معطينا هالأكل؟ نابرني كذا قال هالمطوع وراه له غرض، قال عشان يعيننا على الطاعة. قلت صحيح بس مو بعشان كذا. قال عشان نتقوى على العمل. قلت لا مو بعشان كذا، صح قد يكون لكن مو ربي ما أنزل هذا. أخواني أخواتي افرحوا، ربي أنزل النعمة، أنزل الأكل، أنزل هذه النعم لي ولكم ليدخلنا بها الجنة. ها نعمة ناكلها، رز ناكله، لحم من النعم التي أمامنا عظيمة، هالموية جابها في ذا الغرشة ليدخلني بها الجنة. كيف بعض الناس عجيب، إذا أعطيته موية نظرها كده سبحان الله يا أخي، سبحان الله اللي هيأ حطها في ذا الغرشة الزينة ونظيفة. ويوم حنا من 30 سنة كنا ناكل تراب وكان فيها علق فيها حشرات، ويلا نلاقيها الحمد لله الحمد لله، بعدين شرب جغمة الحمد لله، سبحان من يسرها الحمد لله الحمد لله، الله يعيننا. بعض المرات يدمع دمعة صغيرة الحمد لله، لكنه صلاته جيدة، يصلي في المسجد، صيامه لا بأس به، ما عندهم ولا أبوه يبرهم، ميتين من زمان لقيط. يدخل الجنة بماذا؟ بشكر ربه. اسمعوا ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم يقول من شرب شيء فقال الحمد لله الذي أطعمنيه وأسقانيه من غير حول لي ولا قوة غفر له ذنبه. الحمد لله الذي ألبسنيه ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة غفر له ذنبه. الحمد لله الذي أطعمنيه ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة غفر له ذنبه. ها آكل ويغفر لي ذنبي؟ نعم، بل اسمعي يا أختي وافرحي أنت وأنت وأنتم بقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعم الشاكر أجره كالصائم الصابر. يعني أنا آكل وأقول الحمد لله ويصير أجري كالصائم الصابر، بل في شيء أعظم. ما هو أعظم من هذا كله؟ يا أخوان يا أخوات، أعظم من هذا الذي ذكرت، كنز من الكنوز. وش يا أخوان؟ ها، قبر الجنة. خلنا تونا في الدنيا وش ودينا فوق، إن شاء الله بنروح لها. بس نعم، ها، لا، في الأكل كنز من الكنوز، كنز من الكنوز في الأكل. نعم يبا، إيش؟ إيه، بس وش فيها؟ إن الله يحب العبد إذا أكل الأكل حمده عليها. محبة الله، وأعظم ما عندي في الدنيا أن يحبني ربي. إذا حبني وشكون يا أخوان، إذا أحبني ربي وشكون، يكون هو بصري الذي أبصر به، ولساني الذي أنطق به، وسمعي الذي أسمع به، ويدي التي أبطش بها، ورجلي التي أمشي بها. أبمشي في حرام؟ أبقول حرام؟ أبسمع حرام؟ أبطش بحرام؟ أبروح لحرام؟ لا والله، وربي هو قائدي. إذن أرأيتم رب، هل تعلمون لربي سميا؟ لا والله، ربي النعم التي أنعم الله بي علي وعليكم بها يريد، ما أنزلها وما أعطاني إياها إلا ليدخلنا بها الجنة. واحد، هذا الرجال الحبيب ساكن في الفحيحيل، وكل ما سمع واحد في حولي ولا واحد في الفروانية ولا واحد منا ولا منا بينه وبين مشكلة، قال بروح أصلح بينهم. يا ابن حلال تعرفهم؟ قال لا ما أعرفهم، بس وش السبب؟ قال يعني بينهم مختلفين في 1000 دينار، قال هات 1000 دينار، يحط 1000 دينار في جيبه ويروح يصلح بينهم. وما في واحد في الكويت بينه وبين واحد مشكلة إلا راح يصلح بينه، يعرفه ولا ما يعرفه، ويحب هالشيء يغواه يتفانى فيه. ربي يدخله به الجنة، ربي يدخله به الجنة، يحبه لكن يدخله به الجنة. اسمعوا ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين أفضل عند الله من الصلاة والصيام والصدقة. هل تعلمون لربي سميا؟ هذا ربي لا إله إلا هو الغفار الرحمن الرحيم.